بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين، هذا اليوم يوم الأحد، وهو الموافق للتاسع من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. هذا التفسير قرأنا فيه ونواصل ما توقفنا عنده. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآيات. قوله تعالى: إن الله اصطفى، الآية. لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليه من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح تكميلا ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر، لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى، وقيل إن عمران هنا هو والد موسى، وبينهما 1800 سنة. والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. وقوله تعالى: وآل إبراهيم وآل عمران، يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم. وقوله تعالى: ذرية بدل محمد. ويقول هنا: إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. المؤلف يربط الآية هذه بموضوع السورة ككل. قل: لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران. السورة كلها تدور على نصف السورة، نصف الأول من السورة إلى تقريبا الآية 120، كله حديث عن حقيقة عيسى وخلق عيسى وبيان ما هو عيسى، والرد على النصارى في حقيقة عيسى ودعواهم الباطلة بأن عيسى هو الله أو هو ابن الله أو هو ثلاثة، كل هذا باطل. رد القرآن عليهم وبين أن عيسى مخلوق من مخلوقات الله، وأن الله اصطفاه وخلقه وشرفه وجعله معجزة وآية. من 120 من سورة آل عمران وما بعده حديث عن غزوة أحد، السورة يمكن ذكرنا في عدة لقاءات ماضية، السورة موضوعها ومقصدها الأساس هو الثبات على الحق وبيان أسباب الثبات. السورة كلها تدور على هذا وبيان أسباب الزيغ. الزيغ هو انصراف القلوب عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أكدت على قضية دفع الشبهات في بيان أن القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن المتشابهات إذا وردت على الإنسان فإنه يحيله إلى المحكم ويذهب ما فيها من تشابه. فتكلمت عن أن القرآن محكم متشابه، وأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، والنصارى تمسكوا ببعض الشبهات ورد القرآن عليهم وأبطل جميع شبهاتهم. المؤلف رحمه الله يقرر هذا الموضوع ويقول: لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهم السلام تكملا للأمر، أن الله اصطفى عيسى، اصطفى قبله أنبياء، وآدم إذا هم يدعون أن عيسى ابن الله أو عيسى فيه ما فيه، أو يعني يستغربون خلق عيسى من غير أب، فآدم خلقه من غير أب ولا أم، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أنتم الآن تعترضون على عيسى وله أم، لماذا تعترضون على آدم؟ فهذه، فلذلك الله ذكر هنا آدم لأنه أبو البشر جميعا، ونوح لأنه الأب الثاني ذرية من حملنا مع نوح، وإبراهيم هو يعني أيضا الأب أبو الأنبياء، وأبو أيضا من جاء بعده من سلالة إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ومن سلالة إسماعيل وهم العرب ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ثم قال وآل عمران، المؤلف ذكر أن المراد بآل عمران يحتمل أنه أبو مريم، مريم بنت عمران، أو أنه أبو موسى عليه السلام، موسى بن عمران وهارون بن عمران، ورجح أنه الذي يؤيده السياق أنه أبو مريم، لأن آل عمران وسورة آل عمران والحديث عن آل عمران كله يدور على أن عمران هذا هو جد عيسى. المختلف فيه ها؟ المختلف فيه، المختلف فيه، يعني هل مختلف في كون في كونه عمران أبو هارون وموسى أو مختلف فيه؟ هو يقول إن العلماء اختلفوا. نعم. هل المراد بعمران هذا هو عمران أبو عمران أبو مريم؟ نعم. وهذا أقرب للسياق وأقرب للحديث عن موضوع السورة. أو المراد به عمران اللي هو أبو موسى وهارون، اللي شرف موسى وهارون، لأن في السياق أو الآية تتحدث عن الأشراف من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله، اصطفى، قال اصطفى. وعمران أبو مريم ليس نبيا ولا رسولا، وإنما رجل صالح، والله عز وجل يقول اصطفى، وجعله في صفوف، في صف من؟ صف آدم ونوح وإبراهيم، وكلهم أنبياء، كلهم أنبياء. هذا موضوع ثاني تجي يا أخت هارون. هذا هارون قيل أنه أخ لمريم، ولكن الصحيح ليس أخا شقيقا أو أخا، لأن مريم وحدها، مريم أمها لا تلد وجاءت دي بمريم فقط، ولكن كانوا هم يفتخرون برجل صالح ويقولون يا أخت هارون، يعني يا من اشتهر هذا الشخص، مثل ما تقول أنت يا أخ العرب، فهذا مشهور عندهم. وقيل إن هارون هو هارون أخو موسى، كانوا يفتخرون به ويحبونه أكثر من موسى، فكانوا ينتسبون إليه. فهذا يعني، وهذه أنا أذكر يعني أظن أن أبا ذر ذهب إلى اليمن أو قريبا من ذلك، فاعترض نصارى نجران أظن، فاعترضوا عليه، قالوا يعني قالوا كيف يعني جابوا هذا، فرد النبي عليه قال إنهم قالوا لي أعطوه شبهة في موضوع عيسى، في موضوع هارون، قالوا يا أخت هارون، فرد النبي قال إن هارون هذا غير هارون، فيختلف يعني أن يسمون الاسم ويكررونه. طيب هو يقول هنا إيه، نعم واضح، قال وإن عمران هو والد موسى وبينهما 1800 سنة، والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. طيب ما المراد بالآل؟ هل المراد بالآل القرابة أو الأتباع؟ هذا نفس الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا ذكر الآل أي نعم يقصدون فيهم القرابة أو الأتباع؟ أي نعم. نعم. ولذا يظهر أنهم الأتباع، الأتباع، لأن قرابة النبي فيهم من هو كافر. نعم. فإذا قيل آل محمد فهم أتباعه إلى يوم الدين. إذا جمعوا مع الصف في شيء هل يقتضي المغايرة؟ أقول لا، يقال يعني من باب عطف الخاص على العام. نعم. يعني يكون يدخلونهم. نعم. أفردوا لي خصوصية خاصة. طيب ذرية، هذه قرأتها؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه ذرية بذل مما تقدم أو حال، وزنه فعالية منسوب إلى الدر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالدر، وغير أوله في النسب، وقيل أصله ذرية، وقيل أصل ذرية ذرورة وزنها فعولة، ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصارت ذرية. يعني هو الآن تكلم عن المسألتين، المسألة الأولى مسألة نحوية والثانية لغوية. الأولى النحوية يقول ذرية من حملنا، لماذا جاءت منصوبة؟ قيل إما أنها بدل بدل وإما أنها حال. بدل تكون من أي شيء بدل؟ قال هنا إن الله اصطفى آدم بالنصب ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، ذرية بعضها من بعض. ذرية بدل مما تقدم، مما تقدم إن الله اصطفى آدم، إيه هذا بدل مما تقدم. أو حال، حال يعني الذين اصطفاهم الله هم حال، حال كونهم ذرية، ذرية بعضها من بعض. طيب هذه بالنسبة للإعراب. بالنسبة للغة هو يتكلم عن كلمة ذرية وكيف جاءت واشتقت، والمقصود أنها من إما أنها من ذرأ بمعنى بث ونشر، أو أنها من الذر وهو كثرة، يعني من الذر وهو النمل كثرة. يعني بعضهم قال إنها مثل ما ذكرنا، قال لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر، كالذر فبثهم كالذر، الله أعلم بذلك. طيب الكثرة إيه؟ قال رحمه الله قوله تعالى إذ قالت، العامل فيه محذوف تقديره أذكر، وقيل عليم، وقال الزجاج العامل فيه معنى. وقوله تعالى امرأة عمران اسمها حمل. العامل، عامل في أي شيء؟ العامل في إذ، إذ هذه ظرف زمان للماضي، وإذا للمستقبل أو الحال، تقول إذا وإذ للماضي. هو يقول إذ قالت، إذ هذا لابد أن يتعلق بعامل، بفعل محذوف يقدر بما يتناسب، فيقال مثلا إذ قالت يعني واذكر إذ قالت. إيه نعم. وأقول هنا يعني تقديره اذكروا أو اذكر، وقيل عليم، إيه ذرية بعضها، والله سميع عليم إذ قالت، إيه أول معنى الاصطفاء. قال رحمه الله امرأة عمران اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هنا هو والد مريم. وقوله تعالى نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبيسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس. وقوله تعالى محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. طيب إني نذرت ما في بطن، نذرت قال أي جعلت نذرا على أن يكون. لا أولا امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، يقول اسمها حنة. الأسماء المبهمة في القرآن الكريم أو الأشياء المبهمة، الأشياء أشخاص وكذا مبهمة، أماكن مبهمة يعني أعلام أو أماكن أو بلدان أو نحو ذلك، أي إذا أبهمها القرآن فنبهمها، هذا هو الصحيح، نبهم ما أبهمها القرآن، إلا إذا نص جاء نص دليل على تحديد هذا الاسم، سواء كان علما أو مكانا أو زمانا أو شيء شخصا أو كذا، إذا جاء التحديد، لأن هذا الشغيبية، إذا جاء تحديد عن مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة، لأنهم لا يقولون شيء من عندهم، فهذا نقبله. أما مجرد هكذا، طيب لو جاءنا شخص قال ليس اسمها حنة، ماذا نقول؟ ما تحتج فيه، قل لك عطني الدليل، ما تستطيع تجزم بالأسماء المبهمة. امرأة عمران مبهمة، خلاص ابهمها، بعدين إذا عرفنا الاسم ما يترتب، ما فيه شيء جديد كبير يترتب على معرفة الاسم أنه فلان أو فلان. أسماء كثيرة في القرآن أو أشخاص وأعلام أبهمت، إذا ثبت مثل وإذ قال موسى لفتاه، من هو فتاه؟ يوشع. طيب كيف عرفت؟ الدليل النص دل عليه، فوجد عبدا من عبادنا، من هو؟ الخضر، النص دل على ذلك، خلاص تعتمد على شيء أنت كلك حجة فيه. نعم تفضل. في هذا حديث بني إسرائيل كيف؟ حدثنا بني إسرائيل. أي قصدك يعني إذا جت الروايات الإسرائيلية في ذكر تحديد الأسماء هل نقبل الروايات الإسرائيلية في تحديدها أو لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الإسرائيلي في الإسرائيليات الروايات الإسرائيلية أن تنقسم ثلاث أقسام: قسم وافق شرعنا فنقبله، وقسم خالف شرعنا فنرده، وقسم مسكوت عنه مثل هذه الأشياء. فهذه إن حدثت ما في مانع، وإن تركتها أولى وأسلم، لأن أكثر هذه الأمور لا فائدة وراءها ولا يترتب عليها شيء. نعم طيب نذرت طيب وما في بطني محررة، أي أنه عتيق مثل ما ذكر المؤلف أنه يعني حررته من كل عمل إلا أن يكون في المسجد خادما يخدم المسجد الأقصى يخدمه. والذي يتناسب هو أن يكون ذكرا حتى يتناسب. فهي استغربت كيف أنثى وتعمل. طيب حسنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى فلما وضعتها الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فاتا من النذر الذي نذرت. وقوله تعالى يعني هي تحيرت الآن، أنا نذرت تظن أنه سيكون ذكرا، تقول أنا نذرت الآن وجعلته لله والآن أصبحت بنت، ماذا أصنع بها؟ هل يتم نذرها وإلا ماذا تصنع؟ نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى والله أعلم بما وضعت وقرئ وضعت بإسكان التاء، وهو من كلام الله سبحانه وتعالى تعظيما لموضوعها. وقرئ هي الآن عندكم شو يقول والله أعلم بما وضعت. نعم. ها؟ وهذه قراءة المؤلف، قراءة المؤلف بما وضعت، قراءة الثانية بما وضعت أنا، الأول بما وضعت هذا خبر من الله، الثاني القراءة الثانية بما هي تحدث عن نفسها من كلامها. طيب الآن هو المؤلف يقول قرئت بالإسكان وضعت بالإسكان وضعت والله أعلم بما وضعت وهو من كلام الله. طيب وقرئ بضم التاء وسكون العين، يعني نقول بما وضعت أي وضعت أنا، وهو على هذا من كلامها. وقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها، فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. طيب ما الفائدة من عرض المؤلف لهذه القراءتين؟ يعني ما نستنتج من هذه القراءات؟ توجيه القراءات، ماذا نستنتج؟ يعني هو وجهها وقال إن ضممت التاء فهو من كلامها، وإن سكنت التاء فهو من كلام الله. طيب هذا توجيه. طيب مش الذي يترتب عليه؟ نقول إذا يترتب على قراءة والله أعلم بما وضعت وإخبار بأن هذه الحالة التي تدور الله أعلم بها، وقد يعني إيه فمرجعها إلى الله. وإن كان قلنا بضم التاء والله أعلم بما وضعت أنا، فهي يعني على سبيل التلهف والتحسر أنها تخبر عن حالها. طيب وليس الذكر كالأنثى، يقول المؤلف هذا من كلام الله. هذه مسألة مهمة حقيقة في عند المفسرين، وهي قضية مثل هذه العبارات التي تحتمل أن تكون من كلام الله وتحتمل أن تكون من كلام غير الله، فهذه تحتاج إلى جمع. وأذكر أحد الباحثين في الماجستير قام بجمعها بس ما أكمل بحثه، اللي هو مثل هذه الكلمات هذه التي أو الجمل هذه، يعني مثلا في قوله مثلا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. كلام من؟ كلام من الله ولا كلام من الملكة؟ ما القائل وكذلك يفعلون؟ المفسرون لهم قولان فيه، بعضهم يقول إنه كلام الله، الله يخبر يقول وكذلك يفعلون على سائر الأزمنة، أو هي تقول هذه هنا وليس الذكر كالأنثى نفس الوضع. وفيه أشياء كثيرة في القرآن تحتمل أن تكون كلام من الله أو من الملائكة، خاصة في أيام في يوم الآخر، خطابات اليوم الآخر يعني أحيانا تحتمل على أن الله هو الذي يتكلم، وأحيانا يحتمل أن الملك هو الذي يتكلم أو الملائكة، وأحيانا تكون من البشر. فهذه تحتاج إلى تحرير، مسائل كثيرة جدا، آيات كثيرة تمر عليك لو جمعتها يمكن تصل إلى 100 موضع في القرآن، كلها تحتاج إلى وقفة مثل هذه. نعم يجمع بين لا لا لا لا ما يمكن، لازم إيه. شيء ما يمكن تقول هذا كلام الله وكلام يعني يا هذا لا نقول إذا كان هذا كلام الله فمعناه كذا، إذا كان هذا إيه هذا يعني توجيه هذا نعم. توجيه، لكنك تجمع تقول مثلا الآية تحتمل أن يكون كذا وأن يكون كذا. نعم يعني تختار أنت ما هي إيه ثمرة قوية، يعني إذا كان كلام الله فمثلا وليس الذكر كالأنثى، هذا خبر من الله، خبر بعدم تساوي اثنين، هذا يكون من البشر، قد يكون اجتهاد، قد يكون يحكي حال، يحكي وضع، يحكي كذا، أحيانا يخالف الشرع في كلامه، واضح؟ وأحيانا مثل بعضها أشياء مثل خطابات، هل الله يخاطب الكفار؟ هل الله يخاطب؟ يعني فيه أشياء كثيرة، مثل الحين لما قال فأماته 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ ما القائل؟ هو الله ولا ملك؟ يعني الله يكلم أحد أي مخلوق؟ هذا رجل أنكر الآن، قال أن يحيي هذه الأرض، أن يحيي هذه القرية بعد موته، فهو يعني حتى ما يقال أنه نبي، لأن النبي ما ينكر الأشياء هذه، ما ينكر قدرة الله. فهذا الرجل هل كلمه الله؟ أنت تحتاج أن نشوف اللي كلمه هو الله أو ملك. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى فيها ثمر. صحيح. على لسان العبد إيه؟ هل يقرر عليه هل يكون حق؟ هذا حسب السياق، حسب الحال، ما نستطيع أن نقول، يعني أحيانا يجي خطاب من الله على لسان مخلوق ويكون يعني مقرر له، وأحيانا ما يقرر يتحتمل، في كل حالة لها حق، ما نستطيع أن نجزم. واضح؟ طيب واصل. قال رحمه الله وقوله تعالى سميتها مريم إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته. وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيه أيضا العجمة. طيب ليش قال وإنما قالت لربها؟ يقول كيف تخبر الله والله أعلم بما وضعت، كيف؟ قال هي ما تخبر الله، الله ده الله يعلم، إنما هي أرادت أن تقول سميتها مريم، يعني أني أردت هذا الاسم أن تكون عابدة، يعني تفاؤلا بالاسم، وإلا الله يعلم. طيب هذا مريم يقول ممنوع من الصرف العلمية، أيضا التأنيث العجمة. طيب وإني أعيدها. نعم. وقوله تعالى وإني أعيدها ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها لقولها وإني أعيدها بك الآية. وقوله تعالى هذا حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان يوم يولد، ولذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنه، وهذا فيه دلالة على أن الدعاء له أثر، والإنسان يحرص على الدعاء على لأبنائه ولذريته، وخاصة إذا كان حملا أو نحو ذلك يدعو بهذه الدعوات الطيبة. امرأة دعت واستجاب الله دعاءها، فلا يستهان بالدعاء، يعني لما قالت أن يعيدها أثر وذريته أيضا بمريم وذريته، فأثر هي وذريتها. نعم. وقوله تعالى فتقبلها ربها أي رضيها للمسجد مكان الذكر بقبول حسن، فيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير الصدر، والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط، اسم لما يصعط به. وقوله تعالى شلون هذا ما معنى الكلام هذا؟ يقول هو كلمة قبول هذا الوزن، يقول فيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير المصدر، يعني أصلا تقول تقبلها تقبلا، هذا هو المصدر الصحيح، فخالف المصدر، قال تقبلها قبولا، اسم مصدر، أحسنت، تقبلها قبولا، مثل مثل مثل أعطيته إعطاء، أي نعم أعطيته الدرهم إعطاء، أعطيته إعطاء أو عطاء أو عطية، اسم مصدر هنا هذا معناه بقبول حسن. يقول والآخر أن يكون اسما يقبل به، يعني كالسعوط كالسعوط، أي نعم اسم اسم لي يعني قبول. أيوة والوقود والوقود وقود وقود إيه ما يوقد به الحطب، أحسنت، والسعوط. طيب قال رحمه الله وقوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن أنبتها عفوا وأنبتها نباتا حسنا، هذا مصدر نفسه ولا يختلف؟ نبات إيه أنبتها نباتا، الله أنبتكم الأرض نباتا، أنبتكم نباتا أصلها إنباتا صح شيخ؟ أصلها إنباتا، أنبتكم إنباتا، إذا النبات ما اسم مصدر إيه. وأنبتها نباتا مثل قول تعالى في قول تعالى وتبتل إليه تبتيلا، أصلها تبتلا، تبتلت تبتلا غير قال تبتيلا. طيب هنا أنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة، أي يعني أنبتها نباتا حسنا يعني أنشأها نشأة طيبة. طيب وكفلها وقوله تعالى وكفلها زكريا، أي على قراءة قراءة المؤلف أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته، والكافل هو الحاضر. وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها، وقلنا وكفلها الذي يظهر أن زوج خالة مريم، لأن مريم وحيدة، يعني مريم قيل إن أم مريم لا تلد عقيم أو عاقر، فرزقت بهذه بدعوة هي دعتها، هي دعت دع الله سبحانه. قال بعض ذكر بعض المفسرين أنها رأت طيرا يطعم صغيرة فاشتاقت الولد فدعت الله عز وجل أن يرزقها ولا يأتيها أولاد من عمران لا يأتيها، فدعت ربها أن يرزقها فحملت وقالت إن حملت يكون حرا للمسجد الأقصى، ومات عمران قبل أن تولد ولذلك بحثت عن من يكفل هذه الوليدة، هذا يعني قيل الله أعلم. لذلك أقرب ما يكون أن زكريا زوج خارتها، ولذلك يقال أن يحيى وعيسى ابناء الخالة. نعم وقرئ وكفلها بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله الله كافلها. وقوله تعالى المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع الإمام، ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة. المحراب موضع العبادة هو يعني في قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وجاء أيضا في داود تسور المحراب، فالمحراب قيل أنه المكان المرتفع، الغرفة تكون زي الغرفة أو تكون مرتفعة في المسجد، ولذلك سميت الحربة حربة التي تكون يعني ارتفاعها، فهو المكان المحراب المكان المرتفع، فهيأ لها محرابا المكان المرتفع يصعد إليه بسلم وتكون فيه مريم جالسة تتعبد الله عز وجل كلما دخل عليه المحراب. نعم قال رحمه قال المنبر مثل المحراب بس انه مكان صغير، هذا منبر قد يسمى بعضهم محاريب، يسمى محاريب في بعض الدول، يسمى محراب يسمى محاريب، حتى في المسجد النبوي سمى محراب كذا محراب كذا محراب كذا، في معنى الارتفاع في الارتفاع اقرب ما يكون ارتفاع، والمنبر دائما يكون مرتفعا، المنبر هو ما يخطب عليه في الغالب، المحراب اوسع يجلس فيه، اما الذي يكون مكان الامام احيانا يسمى محراب نفس الشيء محراب المسجد. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وهذا أيضا قول من أقوال قد يكون منقول من بني إسرائيل، الله أعلم بصحة، ممكن قد يجوز، إما أن يكون فاكهة الشتاء في الصيف والعكس، أو يجد عندها طعاما. فمن اللي جاب الطعام هذا؟ من أين لك هذا؟ أنى لك هذا؟ طعام مطلق تقول هو من عند الله. نعم. وهذه يسميها العلم كرامة، هذه كرامات، كرامات تكون للأولياء، المعجزات للأنبياء، وهذه كرامة، لأن مريم ليست نبية على الصحيح، وإن رأى ابن حزم القرطبي أنها نبية لأن الملائكة نادتها قالوا إنها نبية، صحيح أنها ليست بنبية، لأن الملائكة كلمت مريم وكلمت أيضا أم موسى ملائكة، لا هذا وحي، لا زوجة إبراهيم، أتعجبين من أمر الله، نخاطبوها. وجاء في حديث أن الله جعل في رجلا زار أخا له فجعل في مدرجته ملك، ليس بنبي ولا شيء، إنما رجل. فالملائكة تكلم، تكلم، لكنها ليس كل كلام يكون وحيا، وليس من خوطب يكون نبيا، قد تكلم أشخاص، قد يكون أولياء أو نحو ذلك. فمريم من الأمنة من هذا، من هذا النوع، وهي ولية، أو نقول يعني هذه كرامة لها. نعم. وهذه من كرامات القرآن، القرآن فيه فيه كرامات، مثل كرامات أهل الكهف، أعطاهم الله كرامات وهم ليسوا أنبياء. وهذه أيضا، والقول على بأن الخضر ليس بنبي، الخضر مختلف فيه، القول بأنه ولي وليس بنبي، هذه كرامات سمك كرامات. نعم. ذو القرنين، وذو القرنين أيضا رجل صالح أعطاه الله كرامات، إن كانوا في الكهف أو في الغار، إيه؟ كرامات الصخرة سد قريب، هذا يعتبر كرامة لهم قبل دعائهم؟ لا لا، ما تسمى كرامة، تسمى هذه أنهم قالوا ادعوا بي صالح أعمالكم فدعوا فاستجاب، قد يكون دعوة مستجابة. الكرامات ما حصل لهم شيء، يعني إلا مثلا قصدك يعني أن انفراج الصخرة عنهم. نعم، ممكن يحتمل، يعني سرعة استجابة الدعاء ممكن. إيه نعم ممكن. الكرامة خوارق العادة، في الغالب خوارق العادة، خوارق العادة صحيح. نعم. ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها. وهذا أيضا كلام يعني الله أعلم صحته، يعني لماذا لم ترضع ثديا؟ يعني هي الأصل أنها لما وضعتها أمها أرضعتها، هذا الأصل، وأنها شربت من أمها، لكن إذا هي لم ترضع وخالفت هذه الفطرة وخالفت هذا الشيء يكون الدليل عليه. وقوله تعالى: أنى لك هذا، أي كيف ومن أين؟ وقوله تعالى: إن الله يرزق، من كلام مريم أو من كلام الله تعالى؟ وقوله تعالى هنالك إشارة إيه إن الله يرزق، هذه هذا موضع، شفت مواضع كثيرة في القرآن، أنا أذكر مرت علي كثيرة في القرآن، في البقرة، في آل عمران، في مواضع كثيرة، إن الله يرزق، خاصة الجمل التعليلية، إن الله يرزق من يشاء، هذا كلام مريم ولا كلام من الله؟ هذه تحتاج. هو ماذا قال؟ قال هنا من كلام مريم، من كلام مريم، ها؟ قال أو من كلام الله. يحتمل، قال يحتمل أن يكون من كلام مريم، يحتمل أو من كلام الله. شوف هو أعطاك احتمال ما رجح، قال يحتمل كذا يحتمل كذا. أحيانا أنت كما تحرر المسألة، أحيانا يأتيك دليل يقوي أنها من كلام مريم، يأتي أو من كلام الله، تستطيع أن ترجح، أحيانا ما ترجح فتترك الأمر. نعم. وقوله تعالى هنالك إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكريا، يعني الأظهر هو وهو الأظهر أي الزمان، هنالك أي في ذلك الوقت الذي حصل فيه كذا وكذا دعا. نعم. وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد، انتهز الفرصة. وهذه أحيانا الإنسان ينتهز مثل هذه الفرص، شاف مناسبة وكذا، فهو لما رأى الدعاء استجاب، استجيب، وأنها حصل، وأن هذه نشأة طيبة، وهو لا يأتي ولد أيضا، فدعا دعا. والإنسان لا ييأس، لا ينقطع الرجاء من الله أبدا، يدعو يدعو يلح بالدعاء والله يستجيب، إن الله يحب الذين يلحون في الدعاء ويلحين. نعم. وفي بعض ذكر أن هذا موضع من مواضع استجابة الدعاء في دعاء رزق الولد، أنه مثلا يقوم الإنسان ويصلي ويدعو الله بالولد، هذا موضع من مواضع الاستجابة. إيه. استدلال بالآية الصحيحة. إيه. واضح. إيه ممكن. نعم. قوله تعالى فنادته الملائكة أنثى. يعني هنا التربيات ولا هنا المجربات؟ إيه. الأشياء المجربة. أي ممكن، هذه يسميها العلم خواص القرآن، هذه لها مبحث تكلم عنها الزركشي في البرهان، وتكلم عنها السيوطي في الإتقان، سمى من خواص القرآن، القرآن له خواص، هذه من خواصه استشفاء به، استجابة الدعاء به، يعني أشياء كثيرة. نعم. وقوله تعالى فنادته الملائكة أنثى رعيا للجماعة، وقرئ بالألف على التذكير، وقيل إن الذين فناداه بالألف فناداه الملائكة. نعم. وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل، وإن كان فرسا واحدا. هذا يسميه الأصوليون هذا العام المخصوص، العام العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، يعني هو أصلا عام ولا يراد به العموم من أصله، مثل إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم، الذين قال لهم الناس أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله، مو بالناس كلهم، وهذا يستعدمين حتى العالم العام ما يستعملون هذا، تقول غسلت الملابس وأنت ما تريد ملابس كلها، وأكلت الطعام ولا تريد الطعام كله. إذن قولهم هو أوتيت من كل شيء القرآن، قول أيوة. أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء ولم تؤتى ملك سليمان، أيوة ما أوتيت من كل شيء، يؤتي من كل شيء يصلح للملوك يناسبه، تدمر كل شيء قابل للتدمير. هناك فرق بينهما كما يقول الشيخ، بينهما فرق، يعملوا في ذبي الخصوص وحقي مجاز النظر، هذا عام، هذا عام مراد به الخصوص، ولتذكر أنت عام مخصوص بالعقل. نعم. أو بالحس، لأن التخصيص أحيانا بالقرآن بالسنة واضح، بالعقل بالحس، هذه تخصيصات مخصصات. نعم. اللي ذكرته أنت مخصص. نعم. والمذكور هنا كما ذكر الشيخ، المذكور هنا مخصوص، عام عام أريد به الخصوص من أصله، يعني ليس مخصوصا، ليس مخصوصا بشيء خارج، أيوة، وإنما أريد به الخصوص. نعم. فرق. قوله تعالى بيحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية، وهو لا ينصرف، فإن كان عجميا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيا فالتعريف هو وزن الفعل. هل ما يحيى اسم عربي ولا اسم غير عربي؟ هم يعني في زكريا وفي والذين في زمن زكريا ما يتكلم بالعربية، كلهم ما يتكلم بالعربية، فهل هذا الاسم بالاسم بلغتهم ولا بلغة العرب؟ قيل أنه صادف وقيل أنه عربي، الله أعلم، ويقول إن كان كذا أو كذا يحتمل، لكن في كلامه ممنوع الصرف، هذا موضوع ثاني. ما الذي منعه؟ العجمة والعمل الإعلامية والعجمة أو العالمية والوزن، يحتمل. لكن لا يوجد في العربية اسم يحيى على الوزن قصدك؟ هل يسمون العرب يسمون يحيى؟ يسمون يحيى، يعني ليس سميته يحيى ليحيى، ليحيى من الحياة. نعم. ويسمون يموت أيضا موجود فيه، إذا كان يموت يقابل يحيى، يموت ويحيى. طيب. وقوله تعالى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا. أيوة، المراد بالكلمة هنا عيسى عليه السلام، فيحيى سابق لعيسى. نعم. وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها، وهي قوله تعالى كن، لا بسبب آخر، وهو الوارد كسائر بني آدم. طيب واضح. وقوله تعالى وسيدا السيد الذي يسود قومه أن يفوقهم في الشرف والفضل. وقوله تعالى وحصورا أي لا يأتي النساء. هذا دلالة على أن كلمة سيد تطلق على الأشراف من الناس وتطلق على الله، الله سيد، هو السيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. كلمة السيد من الكلمات الطيبة وتطلق على الأشخاص، أي شخص تقول يا سيد جائز. نعم. قال وقوله تعالى وحصورا أي لا يأتي النساء، فقيل خلقه الله كذلك، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الجنود. أي نعم، هذه ثلاث أقوال. ما معنى لماذا سمي حصورا؟ قال لأنه لا يأتي النساء، وقال لأنه يمسك نفسه تعبدا تنسكا لله وبعدا، مثل ما كان بعض الصحابة الذين قالوا لا نتزوج عبادة لله تبتل. وبعضهم يقول لا، لأن حصورا يعني منحصرا عن الذنوب، بعيدا عن الذنوب. رجح بعض المعاصرين منهم الشيخ السعدي في تفسيره الرأي الثالث، وقال إن هذا هو الأنسب في الثناء والمدح، أنه بعيد عن الذنوب والمعاصي، ولا يمدح بأنه لا يأتي النساء لعيب فيه، هذا لا يمدح، ليس مدحا له. الكثير من المفسرين يقول لا يأتي النساء لعيب فيه أو عجز أو كذا، فهذا لا يليق. الشرف أنه يبتعد عن النساء مع كونه يعني ديه شهوة، أي عنده شهوة ويبتعد عن النساء. وقيل لا، أن المراد البعد حصورا ليس النساء، ليس العلاقة بالموضوع النساء، حصورا عن الذنوب والمعاصي. وهذا قد يكون أقرب الله أعلم أقرب. أول شيء ما نستطيع أن نقول لا يأتي النساء إلا بدليل، والأمر الثاني حصورا لأن السياق كله في الثناء والمدح والصفات الطيبة. وقوله تعالى أنى يكون لي غلام، تعجب استبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، ويقال إنه كان له 99 سنة ولامرأته 98، فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله لعلمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة. وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده. طيب، يعني أول شيء مثل ما ذكرنا تحديد السنوات 99 98، الله أعلم، الله أعلم بذلك، ما ندري، لكنه نعم أنه بلغ من الكبر عتية، هذا صرح القرآن، اشتعل الرأس شيبا، هذا واضح كبر السن، امرأته عاقر كبيرة، صح، هذا كله نعم. لكن كيف يسأل الله عز وجل ثم يقول كيف يكون لي، كيف يعني يستبعد الشيء هذا، ولا كيف سأل، هو الذي سأل، قال يا دهشة. قد يكون دهشة، نعم حسنت، قد يكون أنه اندهش فقال ذلك، أو أنه طلب العلامة، قال أن يكون يعني كيف يكون، يعني كان يسأل عن العلامة. نعم. وقوله تعالى قال كذلك الله، أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء، فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة، والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا، واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره فيجب وصله معه. كذلك الله يفعل، الله مبتدأ يفعل ما يشاء. نعم. وقيل إن الخبر يفعل ما يشاء، ويحتمل كذلك على هذا وجهين، أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل، والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك أو أنتما كذلك، وعلى هذا يوقف على كذلك، والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله تعالى يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى وكذلك أخذ ربك، كذلك كثير في القرآن، وكذلك يعثرن عليهم، وكذلك مكننا، وكذلك كثيرة، والمعنى مثل ذلك دائما، الكاف للتشبيه، مثل ذلك نفعل كذا. طيب واصل. وقوله تعالى اجعلني آية أي علامة على حمل المرأة، وقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس أي علامتك أن لا تقدر على كلام الناس 3 أيام يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرتي على التكلم بذكر الله تعالى. ولذلك قال واذكر ربك كثيرا، وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله تعالى شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. يعني ليس عيبا أنه لا ينطق، ليس عيبا، لأنه قال في سورة مريم 3 ليال سويا حال، أي أنك مستوي الحال ليس فيك عيب، وأمسك الله علامة فقط، وإن ينطلق لسانه بالذكر، إذا جاء الذكر انطلق لسانه. نعم. إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استثناء منقطع. أي نعم، يعني الرمز هنا الإشارة. يعني إذا أراد كلمة الناس فقط بالإشارة. ولذلك فأوحى إليهم، فأوحى قيل الوحي هنا مراد به الإشارة، لأن من أنواع الوحي الإشارة، فإذا أشر برأسه أو بيده اعتبر كأنه وحي لهم. نعم. وقوله تعالى بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها. من زوال الشمس يعني الظهر، شايف يبدأ العشي من زوال الشمس، زوال الشمس دخول وقت الظهر، وبعضهم قال العشي من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذه تقتل عليها اختلاف الفقهاء في مسألة أذكار المساء، مسألة بعضهم يقولون أذكار المساء تبدأ من بعد الظهر، أذكار المساء بعضهم يقول لا بعد ال... صح بعد ال... حتى الوقوف بعرفة قالوا. نعم. بعد يعني صلاة الظهر والعصر يبدأ الدعاء العرفة من هذا الوقت، يعني بعضهم يقول الأذكار، لكن يظهر الله أعلم أن الأذكار قد تكون بعد وقت العشي، العشي وقت العشي اللي هو بعد العصر ممكن. طيب. وقوله تعالى والإبكار أي من طلوع الفجر إلى الضحى. طيب انتهى. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل اللقاء القادم ما توقفنا عنده، الله أعلم.